صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. الحشر باللغة معناه الجمع، يعني الجمع من كل مكان، حشروهم اجمعوهم. ويأخذ الحشر صفتين، يعني قد يكون الجمع احيانا بلطف وبرقة، يجمعون بمودة برقة برحمة، وقد لا يجمعون بالعسر وبالقوة وبالقهر. الآية الأخرى الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. شلون الوفد يستقبل ويحترم؟ يقول نجمعهم ونستقبلهم كما يستقبل الوفد. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. شوف الفرق، احنا نسوق المجرمين الى جهنم وردا. طبعا هنا مشهد يبعث على الرعب، وهناك مشهد يبعث على انفتاح النفس وعلى الرقة. الحشر طبعا يأخذ صفة من الصفتين، الناس معسكران، معسكر هدى ومعسكر ضلالة. اجت الآية الكريمة تعرض ان مشهد من مشاهد القيامة، مشهد من المشاهد، صورة من المنظر اللي يحصل يوم القيامة. جاءت الآية الكريمة تعرضه، خلينا نشوف شنو مضمونه. اولا تقول الآية الكريمة احشر الذين ظلموا. هاي ظلموا اكل المفسرين بها رأيان. الرأي الاول الذين ظلموا انفسهم بمختلف ضروب الظلم. شلون يعني الانسان يظلم نفسه؟ صورة من صور ظلم النفس ان الانسان ينغلق، او بتعبير اخر يمنع عن نفسه وسائل المعرفة، يعني يظلم نفسه بان يجعلها في قمقم من الجهل من العصبية من الهوى. يعني قد تلقى بعض الناس منغلق، حاط روحه في صندوق، تلف عصبية، واحد يلف جهل، واحد يلف ظلام تقاليد. ظالم ما محاول ان يتمرد على هالقيود. الله عز وجل خلق الانسان حر والطاعقل والطاقات، وبين له طريق الخير من طريق الشر، وامره ان ينفلت عن هذه القيود، ما ينغلق على نفسه. لا، اكو بعض الناس من ينولد الى ان يموت هالقرقعة اللي عايش بيها ما يطلع عنها. ما يكلف نفسه شوية ان تراجع محتوياتها، هاي المحتويات اللي عندك شوية راجعها شوف انها صحيحة لو غلط. يعني انت ما تلقى اكو واحد بالدنيا راسه خالي من الصور عن الاخرين. يعني احنا قد نشوف بعض الناس نصورهم منحرفين او ظلمة او عندهم عقائد فاسدة، هم هم قد يصورون هالشكل وفرض. هل نكلف انفسنا ان نراجع نرجع الى عقائدنا؟ اولا ننقد انفسنا، اذا شفنا عندنا غلط ننقد انفسنا، واذا شفنا الاخرين لا والله ما عندهم غلط نصحح افكارنا عنهم. ما ينبغي ان نبقى نحمل افكار عنهم. خلي اقرب لك المعنى بمثل. مثلا واحد من المستشرقين وبلجيكي، هذا يقول لما مر بالنبي صلى الله عليه وآله يقول كان مترهل ملئت بطنه من السخط ومن النهب. هاد عند جماعة من دولة من الجزيرة العربية، هذا من يهبوله ويجيبوله ويأكل حتى ترهل، حتى أصبح جسمه جسم ضخم من الطعام من النهب والسلب، كان يعيش على النهب والسلب. هذا مين ماخذ هالصورة؟ طبعا ما ماخذها من مصدر من المصادر المحترمة، لا ماخذها افرض من افق، من منطقة واحدة، من خط، من قناة واحدة. بس ما كلف نفسه ان يراجع نفسه يروح الى هذا الرجل اللي حمل عليها الحملة، يدرس تاريخه يشوفه صدق هكذا، صدق كان يعيش على النهب والسلب ومتبطل قاعد وما عنده الا ان يبعث اتباع يذهبون الناس ويجيبوا له، اكو شيء من هذا؟ لا، ما كلف نفسه يعني صححه رأسا اطلع الحكم كذب وخلاه قذيفة في قلب التاريخ وراح طلع. بينما مثلا واحد اخر هندوسي مثلا افرض جواهر الان نهره، جواهر الان نهره عند كتاب لمحات من تاريخ العالم، شوف لما يمر بالنبي صلى الله عليه وآله شو يقول عنه؟ يقول هذا رجل اعجوبة الدهر، معجزة الدهر. هذا يجى الى شعب الصحراء اللي ذاك يعبر عنهم بانهم ينهبون ويسلبون، يقول اجى الى شعب الصحراء حول الى شعب حضارة استطاعت ان تقهر حضارتين عظيمتين. بطبيعة الحال ويثني يمشي يمشي يبين قوة ارادة النبي، صلابة عزيمته وروح افكاره، يبدأ يشرح الشيء الكثير عن الصفات التي انتزعها من سيرة النبي صلى الله عليه وآله. طيب هذا ذاك المفروض يحمل رسالة سماء، ذاك المفروض بيه مسيحي وهذا هندوسي مثلا، لكن الفرق ان هذا منفتح مو منغلق، منفتح وذاك لا منغلق، ما مستعد ان يأكل الا من زاده. لا يا اخي انت جرب زاد الاخرين جرب، الله منحك عقل وقابلية وطاك لياقة، مستحسن بك ان تنفتح على الافاق، افاق الدنيا. ليه؟ هذا جانب. بس الجانب الاخر لا تروح بعيد، هذول قد يكون واحد مسيحي واحد هندوسي مثلا لما يريد يتكلم عن حضارتنا حضارة المسلمين وتاريخنا، يجوز بدوافع بدافع من الدوافع يلخبط. ليش احنا المسلمين ليش يعني ليش ما جاي نروض انفسنا الى قبول افكار الاخرين؟ يعني لا الحمد لله عندنا ثروة تفسيرية رائعة وعندنا ثروة فقهية رائعة، وتراث المسلمين كل واحد يعني وبوسعنا ان نقول اي انجاز عند اي مذهب من المذاهب الاسلامية هو انجاز للمسلمين بصورة عامة، وهذا الواقع. طيب ليش منكلف انفسنا نطلع على رأي الاخرين؟ يعني انا لأعيش في أفق خاص وأسمع عن بعض المذاهب الإسلامية من جماعتي، وذاك اللي يعيش بأفق خاص ويسمع عن المذاهب الإسلامية من جماعته، ما يكلف نفسه يراجع هالمعنى هذا، يرجع إلى ما كتب عنهم، شوفه صحيح لو غلط. أنت مو عايش بالمريخ يا أخي، بالأرض. وهي مكتبات قدامك مملوءة، مكتبات مملوءة من تراث الأمة الإسلامية، وأنت مسلم، هويتك مسلم، والمذاهب ما اجوا غايات، المذاهب اجوا طرق. مذهب يعني فقيه يوصلني الى حكم الاسلام، هذا معنى مذهب. ما عنده واحد يطلع له حكم من جيبه يحطه مقابل حكم الله، ابدا. الفقيه شغلته يشغل ادواته الفنيه ويعمل فكره حتى يطلع الحكم الشرعي من الدليل. شنو هو الدليل؟ الدليل مشترك بين المسلمين، القرآن والسنة. طيب اذا كان القرآن والسنة هو تراث المسلمين، اكو يعني تفسير واكو فقه؟ ارجع للتفسير وارجع للفقه بشرط، بشرط ان تكون اهل، ان تكون اهل لذلك، يعني عندك ادوات فنية. يعني ارجوك واحد الان لما يفتح له عيادة وما يعرف عن الطب شيء، هذا احنا نقبل رأيه؟ طبعا ما نقبل رأيه. واحد لما يريد يتكلم بعقيدة او يتكلم بفقه ومو شغلته، طبعا ما اقبل رأيه. اذا شغلته لا على الرعب والشعار، انتسح عليه واشوف وجهة نظره واناقشه، اقول له وجهة نظرك صواب او خطأ، هذا الاسلوب العلمي. اما يجي واحد يشوف له رواية من الروايات، يعني واحد معاصر الان يعيش، والله وكيلك عند اللحية نازل اكثر من صرته، بتأمل لجين هذا الرجل يوضط يقول دول ائمة اهل محمد يحكمون بحكم اليهود، شو الدليل؟ يقول الدليل اكو رواية عندهم بالكافي ان اهل بيت محمد اذا جاءوا يحكمون بحكم التوراة بحكم آل داود. زين آل داود هم منو؟ آل داود يعني مو الأنبياء، يعني سليمان وداود. طيب سليمان وداود مو من الأنبياء؟ زين الأنبياء مو يقول عنهم القرآن الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، مو هذا رأي القرآن؟ إذا أنا لما أمر برأي آل داود، كل فقهاء المسلمين يقولون التوراة والإنجيل أكو بهن أحكام، قسم إجا الإسلام نسخهن، واللي ما نسخهن الإسلام باقي حكمهن إلى الآن، نعمل بهن إذا ما ورد نهي عن العمل بهن. شنو إشكالك؟ شنو إشكالك يعني؟ الإشكال اللي عندك شنو؟ هذول يحكمون بحكم اليهود حالتحريج. أشو أنت رجل تقترب نفسك داعية، يا أخي عجيب يا ريت، بالله العظيم عجيب يعني. ويمتهم صرم بني آدم ما أدري. يلا فأتأمل هاللون هذا غلط. مرة لا والله فقير يجي يقول لي عندك هذا الحكم خطأ بدليل كذا، اتقبله على الرحب والشعاع. او يقول لي عندك هالعقيدة هذه مصدرها غير سليم، اتقبل قوله على الرحب والشعاع اذا كان شغله يملك الادوات الفنية. فاذا اكو ضروري للاطلاع ان ينفتح المسلمون بعضهم على البعض الاخر، لان عندنا رواسب يريد لها كنش على امتداد التاريخ لها 1400 سنة. هذه حتى يسقط جو بين اهل لا اله الا الله ليكونوا تحت لواء لا اله الا الله، خصوصا والان الدنيا دار مدايرهم تريد تأكلهم تبتلعهم. فاذا كان كذلك اذا ينبغي ان لا يظلم الانسان نفسه، لا كون ينفتح على من؟ ينفتح على آراء الآخرين، جاد الآخرين، تراث الآخرين. هذا نوع من أنواع ظلم النفس، أن ينغلق. من أنواع ظلم النفس واحد ينزل بنفسه عن مستوى العزة إلى مستوى الذلة والانحدار. شلون يعني؟ يعني مثلا أنت الله عز وجل أنعم عليك بنعمة، أي لما أنعم عليك بنعمة هاي النعمة تريد شنو تشيلها وياك توديها للقبر؟ أنت شنو تحطها وياك؟ وين؟ وين تحطها؟ غير تنعكس على مجتمعك هاي النعمة، فرد مؤسسة خيرية، فرد عمل خيري، نعم، شعاع على العيال، شعاع على الناس، مو هاي الأموال تراد لهذا، لا هذا يحمل شعار درهمك دمك، فلا تضحي به. هذا اكو نوع من الناس ينزل بنفسه الى مستوى الانحطاط، ما افادته النعم التي هي عنده المقدسة عنده، ما افادته بشيء. هذا نوع. نوع اخر، لا والله، جعفر بن ابي طالب سلام الله عليه يقول له الابو ابو طالب يقول له اني لا احتقر نفسي، أن أأكل من طعام لا يأكل مثله جاري. إذا جاري ما عنده مثل الطعام اللي أنا أكله، ما أقدم على الطعام اللي أكله. أريد جاري يكون على مستواي، يأكل على نفس المستوى اللي بيأكل منه. التفت لأبو طالب قال له إني لا أرجو أن يكون فيك من عبد المطلب خلفا، انا ارجو ان كون تنموذج ممثل الى جدك عبد المطلب لان كان هكذا. مو يقول الشاعر يا ايها الرجل المحول رحله، هلا مررت بدار عبد منافي فكلتك امك، لو مررت بداره لعجبت من كرم ومن اوصافي. الرائشون وليس يوجد رائش، والقائلون هلم للاضياف. فتأمل اكو فرق بين هذا اللي يريد يرفع نفسه الى هالمستوى من العزة، واحد لا والله يريد يحط نفسه الى مستوى من الانحطاط ومن الضعة ومن الذل. هذا فرق من ظلم النفس. الحكم المرتجل شلون؟ تلقى بعض الكتاب يقول هذول المسلمين لما تيجي ليهم تلقى عندهم التخلف، تلقى الجهل، تلقى عندهم الكسل، تلقى عندهم الانغلاق، ما عندهم مخ يتحرك. مجتمعاتهم مجتمعات ما بيها خير، خلت من الخير. زين، هذا ما كلف نفسه. يشوف اولا هذا الشيء اللي قاله منبثق من داخل المجتمع، يقول لا والله مفروض على ذاك الشعب من الخارج، يعني محاصر، محارب برزقه، محارب بفرص الحياة. هاي من ناحية، من ناحية لا والله قد يكون عنده ثروة وعنده فرص للعمل، لكنه عصى الله، واحنا عندنا عصيان الله عز وجل. بعض انواع العصيان تعجل عقوبته بالدنيا، سأبين لك خلال البحث شلون. الرسول الكريم يقول ثلاثة تعجل عقوبتها في الحياة ولا تؤخر الى يوم القيامة. ثلاثة اشياء ذن عقوبتهم بالحياة تصير، مو الى ان يحشر الناس بين يدي الله. شنو هي الثلاثة؟ اولا حقوق الوالدين، يعني واحد عند والدين بحاجة الى الرأفة، بحاجة الى الرحمة، حاجة الى العطف، يعقهما، يهم نفسه ان يباري نفسه، يهم ان هو يعيش بنعيم. اما امه وابوه مثلا في ايام كبرهم وعجزهم وشيخوختهم، لان اكد لك الام والابو اذا بهم قابلية الام والاب اذا بهم شايلين انفسهم ما يحتاجون، لكن اذا انحطت قابليتهم اذن يدخلون ينتظرون الاجنبي يعطف عليهم، لو اذنهم يعطف عليهم. اذا اذنهم يمر على ابوه مريض يعرض عنه، يمر على امه واقعة يعرض عنها. اذا انت من اجل ماذا ربوك وتعبه ومثلا وتحمله واملوا وضعوا الامال العريضة الطويلة وضعوا الامال. والامام الرضا سلام الله عليه يسأل واحد من جماعته يقول له هل لك ولد؟ يقول له لا يا ابن رسول الله. يقول له ارجو ان يرزقك الله ولد. من كان ذا ولد يدرك ظلامته، ان الضعيف الذي ما عنده ولد. زين، فيقول له الولد اكو امل، الانسان يحط اماله عليما على ابناء هذول الابناء، مثل ما يقولون راح يشيلون كبرته وراح يرعوه. هذا اذا عق والديه عجلت عقوبته بالدنيا، العقوبة تتعجل الى بيش يضيق عليه بالرزق بفرص الحياة، مجتمع يصير مجتمع عقيم مولود. هاي وحدة. اثنين، بعد عقوق الوالدين ياهو، يعني الامر الثاني الذي تعجل عقوبته هو البغي على الناس، الاعتداء على الناس. الانسان اللي يجد عنده فضل قوة يعتدي على من لا فضل من القوة عنده. انا مثلا موظف ما ارحم هذول اللي تحت ايدي، لا اريد اظهر لون من الجبروت واثبات الذات، اعتدي عليهم. ابو بيت اطلع ها رجولتي عليما على الزوجة وعلى الخادم اللي موجود بالبيت، نبه ظلم الضعيفين دولة. اجيس عند ظلم اصب بهذا البيت، هذا بغي على الناس. ابغي على الناس بارزاقهم، انا عندي فرص للحياة اريد اجي هالفرص بس احتكرها الي، واسد الفرص بوجوه الناس، ما اخلي واحد يتدنى الى لون من النجاح. هذا البغي على الناس، هذا تعجل عقوبته. شلون تعجل عقوبته؟ بيش يحرم الانسان من العافية، يحرم من العلم، من المعرفة، من اللياقة، يعاقب، تعجل عقوبته. زين، البغي على الناس بعد كفر الاحسان. شنو معنى كفر الاحسان؟ يعني واحد احسن الك، احسن الك ما اساء الك، تتنبه لي، ولما احسن الك وما اساء الك هذا تكفر احسانه. ليش؟ عشان ما عندك انت ما تريد ترد الاحسان، خلص لا ترد الاحسان، فليكن لا لها ولا عليها. اما انت بقدر ما احسن الك تجي تشيء له. غريب، اكو بعض الناس من هالنوع، اكو بعض الناس من هالنوع، كل ما تحسن له كأنه عقربة تجدها سما. هذا من هالنوع، هذا موجود هالنوع، تربي تتعب عليه تكرمه تعطيه الى ان صار شوية عند جناح. وعلمه الرماية كل حين، فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. جربية. هذا نوع موجود مولانا عندنا في مجتمعنا، هكو نوع كيان، هو شوفه كيان انسان لكن بواقع جيفة، هذا مو انسان، هذا جيفة. تأمل، هذا كفر الاحسان. الله عز وجل امرنا ان نكون بمستوى الاحسان، بمستوى ما يقدم لنا من احسان. فدلت لا تتعجل عقوبتهم. وشلون تعجل؟ قلت لك يصير المجتمع بطيء الفهم، عقيم، ما بي ابداع، ما بي مثلا تطور، ما لا يكون عنده سطوع، يصبح ساطع ويصبح غيره من الشعوب. احنا هاي ما نحسبها. لا بس رأسا حكم مرتجعي. هذول سبب تأخرهم الإسلام. لا سبب تأخرهم ترك الإسلام مو الإسلام. الإسلام عقيدة ما يتأخر ليعتنقها أبدا. الإسلام عقيدة من اعتنقها لا يتأخر. لكن يتأخر منه اللي شالها شعار بس علقها بربوبته. ها؟ شايف اكو بعض الناس بيحط سلسلة بربوبته بها اسم الله. بس لا يعرف الله لا صلاة لا صوم لا شيء ابدا ماكو من هذا. شنو هي شاتك هو الدين شنو هو شعار هو شنو عبد الدين مجموعة من التربية والتعاليم لصوغ الانسان شبكة يعني هاي الشعوب اللي تشوفها وصلت وليدة التربية وليدة عطاء حضاري متراكم. ها احنا الحمد لله عندنا عطاء حضاري متراكم لا حدود لها وعندنا ثروة خلقية نظرية لا حدود لها. لكن مع شديد الاسف نتخلف عن التمسك بها والتحلي بها. طبعا الله عز وجل يعاقبنا بالدنيا يعجل عقوبتنا. فتتنبه ما حبس قوم الزكاة الا حبس عنهم المطر. شوف الان الحمد لله بلدان المسلمين تشكو العطش الان مو ما بيها مطر. شقد يقول لي واحد شهدول الكفر يطون زكاة. ها ايه يطون زكاة شون يطون زكاة انا على وقت شون يطون زكاة. روح انت لهالمجتمعات اللي يسميهم كفرة شوف المريض شلون حاله بالمستشفى وشوف العامل في مكان العمل شلون يراعى وشوف القوانين شلون تلفى يمينا وشمالا تبطي تعليم تبطي ضمان صحي تبطي ضمان اقتصادي تبطي نعم. وشوفهم حتى بالشكليات اذا تريد اذا يجي انت وانت مار ها الدحشة شوية هو يدحشك بشفه يقول لك اسف انا انت تحشته يقول لك اسف احنا هو يدحشك يقول لك عمل يعنيك مبسوط. ها اتأمل هاللون من الخلق والتربية. شو جابر الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام التخلف الجهل ولا تمسك بقيم الاسلام بتعاليمه باخلاقه. يقول دولة اذا حبسوا الزكاة منع عنهم القاطر المطر يعني ارحموا خلقي. ها اذا اردتم رحمتي اذا تردون رحمتي ارحموا خلقي. انتوا اذا صار البناء تحبس عنه يعني حق الجماعة ما في شك انك راح تتعرض الى ان يلاحقك الله عز وجل بعقاب عاجل. جل ارجع للآية اذن احشر الذين ظلموا. اذن صور متصورة من الظلم بعد وازواجهم نبدأ لي شوية والله ازواجهم هاي بيها ثلاث آراء. الرأي الاول وهو رأي ضخم مهم ازواجهم يعني قرناءهم يعني اشباههم اشكالهم. ها شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان الله عز وجل اذا اراد حشر الخلائق يوم القيامة يحشرهم شلون على شكل المجاوجة يعني يجيب شريحة هذول الشرقة هذول اللي اهل الشرقة يحشرون جميع الحرامية. ها يحشرون على صعيد واحد جماعة يضم بعضهم الى بعض يجمعون الزنات القتلة نعم المعتدين على الكرامات يعني كل صنف من صنوف الإجرام جماعة يحشرون على حد سواء بشكل متساوي. ليش شنو؟ لأن حتى أولا هذا بإيحاء بتنظيم يا ريت هالمعنى نطبق عندنا بالسجون الإسلامية. الان السجن الاسلامي قد يجيبوا لك واحد متمرس بالاجرام بالقتل يعني عنده دم مثل الماء. ها وين تلقى محبوس اياما ويا واحد خالف التشعيرة مثلا باع لسلعة ازيد من التشعيرة. اتياسي متهد لما تخلي هذا ياما هذا لو وقت متهد. مثل ما جبت لك واحد صحيح الجسم حطيت ايام واحد بيالك مرض. بطبيعة الحال هذا راح ياخذ من امراضه راح حتى راح تضره هذا. يعني المفروض اكو تصنيف بالعقاب في مثل هالحالة هاي النظرية اللي بدأوا يتنبهون لها مؤخرا فقهاء القانون الجنائي بدأوا يعالجوها في موضوع التصنيف ان نمط المجرم ينحشر وينجمع ويا المجرم مثله. اما هذا ابو الجن او العملية اخرى الخفيفة ايضا انحط ويا صنفة لئلا يعدي بعضهم بعضا. لان هذا انت بالوقت اللي تريد من العقاب ان تطهر وتأهل للعودة للمجتمع راح تجيبك لوثة بالعكس راح تدمرك راح تحط في جو يفسد اكثر ويأثر عليه. وهذا جانب هواية مهم هواية جانب مهم ان ذولا كون يحشرون يوم القيامة مع جماعتهم مع صنفهم يعني مع الشريحة اللي تسلك سلوكهم وتتأدب بآدابهم وتتخلق بأخلاقهم. طيب فيقول ذولا احشروهم واشكالهم احشروهم ومن المجاوجة يعني الاتحاد بالعمل اتحاد بالميول اتحاد بالاخلاق. هذا الرأي الثاني الاول. الرأي الثاني ان لا المراد بالازواج هنا من شايعهم على الاجرام بالرأي. شلون هاي شنو هاي؟ واحد يسأل الامام يقول له سيدي احيانا ينزل البلاء على بعض الامم شو هذا البلاء يوطي ياخذ المجرم وغير المجرم والصحيح وغير الصحيح كل ينزل عليهم البلاء دفعة واحدة. هذا المجرم شنو ذنبه؟ هذا اللي مو مجرم شو مسوي؟ ليش هذا يؤاخذ؟ قال الامام ذولا ما امروا بمعروف ولا نهوا عن منكر وكل واحد عنده لون من المسؤولية. الشتم وهذا تشوفه مجرم قدام عينك على الاقل فليكن عندك اضعف الايمان انك قلبيا ما تميل اليه تنكر بقلبك لان مثلا عنده مسامة او لان عندك كم فلس اذا ارتكب ابشع الجرائم بس يطلب اهلا وسهلا ابو فلان وقام له ورحب بي وبش في وجهه. ماكو عندنا لون من انكار المنكر تخلق بخلق اجتماعي اسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا ما اقدر اسوي شيء على الاقل اعرف ما لي شغل بي ما اشعر بان شيء مذكور. انت اذا صار البناء تمر عليه وتسكت عنه مو بس يسكت عنه لا يمدحه بعد شايفها يمدحه ويثني عليه ويعد من الشخصيات. ومع الاسف تاريخنا مملوء من هذا تاريخنا. وليش تاريخنا واقعنا هذا اللي نعيشه مملوء من هذا موجود ان الواحد من عندنا يشايع بالراي ها. يقول للامام الصادق سلام الله عليه لأخذن علماءكم قبل سفهائكم. يقول له سيدي ليش؟ يقول له ما امروا بمعروف ولا نهوا عن منكر. ذولا كان بيشاهم يامرون بمعروف عليه ان يقبل مقدار اللي يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس انت ايش جيب الراي؟ بين نظريتك بين وقوفك بوجه الباطل لتبقى تتفرج ها واذل خلق الله في بلد طغت فيه الرزايا من يكون محايدا. يقول لك انا شنو انا ما مسؤول انا ايش علي كمن المسؤول اذا انت مسؤول انت تريد مجتمعك يصير مجتمع طيب وتريد بلدك يكون بلد خير ويكون بيه نظام طيب وتكون بيه اوضاع طيبة ها وانا انا شنو انا شنو ايش اقدر يا اخي على الاقل انكر ها انكر انت مشكلة يعني المجتمعات ما متربية ما مربية ابدا تربية ما نخلي هالفرد يشعر بمسؤوليتك انت مسؤوليتك اذا تقتصر على الانكار القلبي خلاص ابعد انزوي ببيتك لا تبعد وين ما اكو هرجة انت شاير رايتها وتدمج ها طيب شفت شنو مصيبة اخي ما تقمر انت مثلا هذه هاي الجوانب تكون واضحة اخرى عند القاعدة بحيث القاعدة تفهم انها مسؤولة امام الله ذولا الذين يشايعون بالرأي ولا ينكرون المنكر هذا ابو منكر انت ما عندك منكر لكنه انت تقول هذا منكر زين عندك لا والله قابلية على الدفع باليد مسؤول عندك قابلية على الدفع باللسان انت مسؤول يبين انت بين رأيك طيب هذا الرأي الثاني الرأي الثالث لا ازواجهم يعني نساهم يا نساء الكافرات اللواتي مثنى معهم على الكفر زوجته اللي تموت معه وهي كافرة يقول دول احشروهم هم وازواجهم لان اثنينهم في خط واحد زوجته هذا هذه بس بشرط شرط ان تكون عندها قدرة على تفهم الانحراف يعني تتأمل لي شنو معنى عندها قدرة يعني ابنا الان احنا عندنا جاهل قسمين جاهل نسميه مقصر وجاهل قاصر الجاهل المقصر اللي يما وسائل اعلام وسائل معرفة ويما الدنيا متروسة معلومات كتب ومدارس ونظريات وعلم وادوات اطلاع ومع ذلك هذا كان يعيش وحده بالمريخ ما يتأثر بدني ابدا ما يعرف هذا مقصر انت تعرف انه يشوف قدام عينك تعرف يتضح امامك حق من باطل انت مو من الضروري انه المرأة اذا شافت زوجها على باطل ان تكون معه او الزوج اذا شاف زوجته على باطل ان يكون معها لا لان دين الله عز وجل اعز من علاقات الناس الشخصية يعني ان اتأمل ام حبيبة رضوان الله عليها بنت ابي سفيان اجا ابوها ابو سفيان لما سوى الدقة بمكة ودخل على قزاعة ذبحهم بالليل اجا عذر يستبق الوقت يريد يجدد العهد الهدنة مع النبي وين يروح طبعا البنت زوج النبي قال احسن شي اروح انا لهاي بنتي انا صهرة طب الى البيت اكو جلد كبش يبعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اقعد للحجرات اجير يبعد على الجلد صحبته من تحته قالها لماذا تستنكفتي علي من هذا الفراش لو استنكفتي على الفراش مني قلت لا استنكفت على الفراش منك على فراش طاهر فراش النبي وانت نجس مشرك نعم مفروض الايمان هذا مفروض هكذا صحابة الرسول كانوا يقابلون الابناء والاباء والاخوة من اجل عقيدتهم قاتلون من اجل دينهم هذا زوج وزوجة اذا منسجمين بالعقيدة على حد سواء يحشران معا زين في الاية هم ازواجهم يعني الزوجة التي تموت مع زوجها على الشرك بشار انها جاهلة مقصرة. اما اذا جاهلة قاصرة اكوها ما تعرف هاي المشكلة، طلعت من بيت مغلوق الى بيت عينه ما تعرف هذا الزوج ايش يسوي او شنو عنده، ما هذا شيء. كل ما في الاعراض واحد، المعذور الجاهل القاصر غير الجاهل المقصر، يعني اللي ما يدري ما يعرف. وطبعا لا عقاب بلا بيان، وهي ما عندها بيان ما تعاقب. فالمهم ان الزوج وزوجته اذا كانوا متحدين بالعقيدة يحشران معا، اما اذا اختلفوا بالعقيدة لا يفرق بينهما، يفرق. زين، هنا اكو نقطة لابد من الوقوف عندها. ابو طالب رضوان الله عليه، ابو طالب لو كانت زوجته من خيرة المسلمات المهاجرات، ها؟ ام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه فاطمة، ها؟ فليش لو كان ابو طالب مشرك ليش النبي خلى على زواجه ما فرق بينه وبينها؟ مفروض ان الآية تقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طبعا الانسان اذا هو زوجته مسلمة وهو مشرك يدين رأسا، او العكس كذلك. فشنو اللي خلى النبي يخليه مع فاطمة، ها؟ زوجته فاطمة بنت اسد ما يفرق ما بيناتهم؟ هذا ان دل فانما يدل على انه لم يكن مشركا، والا لو كان مشرك ليش رسول الله يتخلف عن تنفيذ هذا الحكم؟ ليش يخليه مع زوجته؟ الله لعن يعيش معها الى ان توفيت ولا ان توفي هو، ها؟ فهذا من ادل الدليل. سواء كان قد يقول واحد والله شيخنا لو تقعد تصيح من الصبح لليل مثل واحد واقف يصيح بالصحراء ينفخ بالصحراء، اي بعد شهر ثاني تصعد يصعد قد واحد وكان مشرك نزل فيه قوله انك لا تهدي من احببت. تقول له يا اخي بشوف الرواية من راويها، هاي راويها واحد يتقرب الى الله بشتم علي بن ابي طالب. اي نعم، يعني على كل حال ان كان هذا ميه الرأي، ما اتصور، لا تعتقد ان هذا ينزل من قيمة علي بن ابي طالب ابدا، ولا يغير من الحقيقة والواقع شيء. يبقى ابو طالب هو نيته عند الله عز وجل وخدماته وموقفه للدفاع عن المسلمين، وتبقى فاطمة بنت اسد وما لها من موقف. فالمهم ان البعض يحمل الآية على هذا المعنى. جيد، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وما كانوا يعبدون من دون الله. ما كانوا يعبدون من دون الله شنو؟ ايضا بها ثلاثة آراء. الرأي الأول أن ما كانوا يعبدون من دون الله يعني يحشر دولة اللي عبدوا غير الله واللي دعوهم إلى عبادة غير الله. مو كل واحد هو يندفع إلى عبادة غير الله من تلقاء نفسه، لا، أكو بعضهم يقادون، يقاد عن طريق الدعاية، يقاد عن طريق التوجيه. يعني انا شو مدري اني افتح عيني القى الكتاب، هذا الكتاب مكتوب بانك انت اذا اتجهت هل اتجاه يكون اتجاهك صحيح مثلا. الان افتح عيني القى واحد يقول لي علينا دول مخدريك دين والله وحلال وحرام، شنو ماكو بيدي الطبيعة، الكون كله واوجدتها الطبيعة، خليك متحرر ولا لا يكبلوك بهاللون من العقائد، ها؟ يشدون يديك ورجليك بهاللون من العقائد الفاسدة، انطلق لا تتخيد، ها؟ هذا اللون يعني تعالي عبادة الطبيعة اللي خلق واللي رزق واللي ولا الى اخره. الكون شعلة وستبقى ولا تنقطع ما دام العالم موجود. تدريش كان كم واحد كان يعبدون نظرية الشتالين مثلا ونظرية لينين وفروك ونظرية غيرهم من امثالهم من الملحدين، ان هذا الكون هو عبارة عن هبة من هبات الطبيعة. اشهر ما تقول الطبيعة هي شنو؟ تقول له الطبيعة عندها عقل وما عندها عقل. اذا ما عندها عقل شلون تخلق هالكون هذا المنظم الدقيق؟ يعني الان شو تتجمع جزء من اجزاء جسم الانسان، يمكن ان يصير هذا شوفه جزء اكبر ويتخصصون بالف قليل جزء هذا ده ويدركون عجائب الهائلة. هذا شلون اذا من واحد يتشي ابلة يلزم لك والله واحد ابلة هنا بالصحراء بالله تعال بالله ركب لي جهاز تلفزيون يعرف يسمع له يختار على جهاز تلفزيون واحد ابلة. هذا الكون الهائل المملوء علم مملوء عطاء، هذا شنو كونك طبيعة جامدة عمياء؟ يقول لا، تقول لي طبيعة مو جامدة مو عمياء، عندها وعي عندها عقل عندها ارادة، هذا هي الله. اذا صار عندها عقل ووعي وارادة هذه هي الله، اصبح نزاع لفظي. فانت لما تقول لي ان هؤلاء الدعاة الى عبادة غير الله يدعو تعالوا اعبد غير الله، تعالوا اعبد يعني كما كانوا يدعون حتى الان ما زال يدعون الى عبادة اشخاص، مثلا عبادة شخص تقول لي يا اخي هذا شخص اخر مهاية تدعو الى عبادته وهذا بعد يوم يموت، لما يموت هذا الكون منه اللي متعلق بعبادته منه اليه؟ اشياء يعني الان جهاز اذا اكو واحد عامل يديره اذا مات العامل يوقف الجهاز، انت متدعو لعبادة انسان. طيب هذا الانسان تعطي صفة الالوهية، مو هذا بعد يوم مات لما مات. ولذلك الله عز وجل يقول للعيسى يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك انا ما يمكن ان يصدر مني المعنى، وقد يأتينا ان شاء الله هذا المعنى مفصل. بس الغرض ان دول الشركاء اللي الدعاة اللي يدعون الى عبادة يقول دول حشروهم هم ومن تأثر بآرائهم بشرط، ها مثل ما قلت لك ان يكون هذا عنده قدرة على الفهم، يعني حقك الى الان اكو عندنا ناس يعني مسكين يعني يقاد يقاد من اذنه وابدا تاخذ احشاية وتجيب احشاية تاخذ ابدا ديما متأثر متأثر بشيخ فلان وبحد فلان بشيخ فلان هذا نشغل بالله. فهذا اللون الى الان موجود في لون الدعاة اللي يدعون الى عبادة الهوى الى عبادة العصبية الى عبادة غير الله، هذا قسم. الرأي الثاني لا، انهم الذهب والفضة. الذهب والفضة شلون؟ الذهب والفضة تدعو الى عبادة غير الله فعلا، لانه هذا الانسان اذا صار قدام عينه بريق الذهب خلاص نسي كل شيء. يعني الطمع يخلي الانسان اكثر المصارع. يقول سيد امام المتقين امير المؤمنين سلام الله عليه يقول اكثر المصارع تحت بروق المطامع، من يقوم يبرق الذهب امام عينه ينسى، يبيع اخلاقه يبيع كرامته يبيع مكانته يبيع حتى عقيدته. فعلم الذهب والفضة لهم تأثيرهم على الناس لانه يعبدان من دون الله. شنو معنى العبادة؟ العبادة طاعة الامر. شلون يعني طاعة الامر؟ طاعة الامر يقول مو والله يحب المحسنين وابعد عن عين ابول الاحسان يكلفني نفقة وارجع للنفقة اقول هاي النفقة من هذا الذهب اللي عندي واذا انتقص من عنده ناقص وانا شنو انا مسؤول عن المجتمع. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان اطعم من لا يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. احنا شنو هذا؟ الله فتح لحل بروك ياكل انا بيش مسؤول عنه؟ هاي لغة البعض عندها اللغة وهاي اللغة هي اللغة اللي بيها مغالطة. وشنو داعي لها؟ عبادة الذهب والفضة. فذني عبدان من دون الله يلقيان في نار جهنم زين الذهب والفضة والقيان وين؟ في نار جهنم. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث لا الأصنام. ليه؟ الأصنام كله انتفت لي هناك نقطة مهمة. سأل واحد يسأل يقول الأصنام شنو يعني شنو التأثير أن يندبن بالنار؟ يعني شنو مدى تأثيرهم ذني؟ ذني يعبدنا من دون الله صنم شنو؟ هذا لا يضر ولا ينفع، مو مكلف، فالكيان جامد ما مكلف لما يندب بالنار، ها؟ شنو يعني شنو تأثيره؟ شنو معنى الإصلاح المترتب على هذا؟ ها؟ الحقيقة مو من ناحية الصنم، لا، من ناحية من يعبد الصنم. هذا يشكل أذية لمن؟ يشكل شعور بالأذية لمن يعبد الصنم، يعبد الوثن، لأنه هذا يقدسه، تتصور يعتبر هذا أداة مقدسة، هذا يعتبر هذا أداة مقدسة. عندنا تجارب موجودة الآن بالمجتمع، أكو عندنا تجارب بعض المعبودات إذا اعتدي عليها، حتى بعض المؤسسات اللي قائمة على ضلال، على عبادة ضلال، إذا اعتدي عليها تترك أثر بالنقوش، تخلق مشاكل في المجتمع. يعني لا تنسى أمير ستار، أول أمير ستار لما صار عليها مثلا ضرب بالهند، الدنيا مشتعلة إلى الآن. ما شوفوا شنو أمير ستار، مو أكثر من مؤسسة قائمة على الوهم. فكيف إذا كان أداة عبادة صحيحة، أداة عبادة صحيحة، يعني الآن احنا افرض واحد يجي يأكل القرآن الكريم المصحف، يشيل له ورقة من أوراق المصحف يهينها، يجيبها في مكان مو ملائم، طبعا نحكم بكفر إذا قصد إهانة المصحف ونعاقبه أشد العقاب. وإلى قم يضر واحد يقول الكاغذ شنو يضر ينفع، الحروف شنو تنضر تنفع، لا مو مسألة حروف، مسألة أن هذا راح يترك أداء وين؟ في نفوس معتنقي هذه العبادة. إذن ندرك من هنا، ندرك من هنا أن محلات العبادة، أمكنة العبادة، أدوات العبادة يجب أن تكون مراعاة، يعني ما نعتدي عليها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، ها؟ يعني لا تحملون الآخرين على ردة فعل، هذا مهما يكون أكو أسلوب آخر، حتى إذا أنت تعتقد أن هاي الدار مو دار عبادة، تعتقد أن هاي الأداة مو أداة عبادة، لكن مو من حق تتهينها، لا، لأن قد يكون إهانتها تؤدي إلى إهانتك أنت، إهانتك. فجون سأله الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله تقول لا يسبن أحدكم أباه، شلون يسب أبوه؟ قال يسب أبا الآخرين فيسب أباه، يسب أبو ذاك فيشتم أبوه، أنت جاي تسب إذا تعرف أن هذا يؤدي إلى النتيجة. فدور العبادة حتى إذا كانت باطل اللي نسميها دور عبادة ليكون اعتداء عليها. زين ما رأيك إلى دار عبادة أفرض مثل الكعبة الشريفة، ها؟ الكعبة الشريفة اللي اتعرضت إلى المنجنيقات، اتعرضت إلى لفائف النار اللي قذفها يزيد بالحجارة وهدمت أركان الكعبة، وإجا الحجاج أيضا أكمل المشوار وسلط عليها المنجنيقات ولفائف النفط. شوف الفرق ايش كثر، ها؟ بين هذا وبين موقف أبي الشهداء الحسين سلام الله عليه. الحسين أبى، ها؟ رحم الله سيد جعفر، يقول لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. اجى البيت يلود به الخائف المستجير يا من. الحسين أدرك أن القضية مو قضية الشخصية، يعني مو قضية انه هو يقوم الى البيت ويصبح عامل، لا، البيت شنو هو؟ ايش راح يصير؟ راح يعتدى عليه لو ما يعتدى عليه؟ هذول عندهم تجارب بالاعتداء على البيت، هذول هم واسلافهم عندهم تجارب باهانة البيت. الحسين سلام الله عليه قرر خلص، طلع يوم ثامن يوم التروية حل من احرامه وجعلها عمرة مفردة وعاد الكعبة وطلع، طلع تلقاه بالطريق واحد، تلقى الفرس ذاك وتلقى واحد اخر، قال له ابن رسول الله الى اين؟ على يوم التروية، ايش طلعك انت بينك وبين الحج شوية عاد؟ قال له ان بني امية طلبوا دمي وانا ما احب ان دمي يصير بالكعبة فيهين حرمة الكعبة. قال له جد، اذا ما معنى حملك هذه النساء اذا عارف انت مطلوب الدم؟ وين نطلع اياك هذه النساء؟ طبعا هذا ما يقعد الحسين يشرح له اسرار النهضة ويشرح له ان النهضة مثل ما تريد شيف تريد الشام، مثل ما تريد نعم قتال تريد دعاية، وان هاي العائلة راح تكون بنفس الدور تلعب الدور نفسه. اطاع على الاجمال، جل شاء الله ان يراهن شبايا. نعم، وفعلا هي مو كانت اؤكد لك موقف زينب شال عبء نص النهضة الحسينية. نعم، شالت مواقف هذه المرأة هاي الطاهرة، كانت تقف كما تقف اللبوة الجريحة التي تدافع عن اشبالها. تلقاها توقف، يقول واحد من الشعراء يقول هل بالضريح عقيلة تتوسد ام صارم تحت الثرى يتمرد؟ جلى بزينب رمله والارض كم تشقى بمن حلوا بها او تسعد. اما هاي المرأة اللي وقفت تحمل عجينة امر المؤمنين وبلاغة وانطلاقة لسانه، وقفت لأحرج المواقف، ها؟ شو تقول له يزيد؟ تقول له كيف كيبك؟ ايش عندك عمل تقدر تسوي؟ سوي كيف كيبك؟ اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحى ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل جمعك الا بدد وايامك الا عدد ورايك الا سند، يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. وقارعها بيش؟ قارعها بالشتم بالسباب. عندما قارعها بالسباب تلفتت، ما بلعبها رجل بعد يوقف، امرأة شبية وياها مجموعة من الارامل واليتامى، ولدتها عبراتها، ولدتها دموعها اختنقت بعبرتها، وين تتوجه علما؟ حطت عيونها على الرؤوس اللي امامها، شو اسوي لو من عبر سندي ما كان هذا علمي يشبي ولا والرمو بالحبيب زندي. انا منين وانت منين يا بيم؟ انا وين وين الدواوين؟ شو يسوي علي عمي بعيدين؟ احتمت بدموعها، انطوت على احزانها، على آلامها، تحملت آلام الموقف ولو عسى، وكبتت آلامها وطلعوها أخرجوها هي ومجموع الشبايا، جابوهم إلى الخربة وما بعدوا عنهم الرأس حتى يبقى الألم ملازم لها، وضعوا الرأس أمامها فيها متوجهت إلى رأس أبي عبد الله. إلا وأنك يا أخويا تشوف حالي، حالي الغريب بغير والي، توني ذكرت عزي ودلالي. الهضيمة وصلت وياها الى درجة يقوم واحد من اجلاس اهل الشام يقول لي يزيد اوليش هؤلاء خوارج، يقول له بلا، يقول له بيتي خالي انا ما بي خادمة، اريد هذه خادمة، واشار الى فاطمة بنت الحسين. تعلقت بثياب عمك يا، قالت عما انا ابنة الحسين واستخدم. دامت لقالت صح، ما جعل الله ذلك لك ولا لأميرك، لكن الموقف حفر الألم في قلبها خلاها تتذكر ما جرى عليها. التقت على اليسرى واليمين وناشد علي وين الحنين، انا مخدرت عباس وحسين وقلب طرفي. اخواني هالليلة الكريمة هاي ليلة الجمعة واحنا في رحاب الله، وقعدنا مرضى في المستشفيات وخارج المستشفيات وحوائج، وما عدنا سفرة نطرح آلامنا عليها الا سوان الله، الا عطاء الله. خلي شوية ننقطع الى باللحظات. بسم الله الرحمن الرحيم، اما يجيب المضطر اذا دعاه.